السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة لقمان، ووصلنا إلى آية جليلة، قول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية العظيمة، الله تعالى يقول: وإذ قال، أي واذكر يا محمد، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وقال له قولا يعظه به، والوعظ هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، يعني إذا أمر يأمر ويرغب أو يرهب، وكذلك ينهي، وكذلك يجمع مع هذا النهي الترهيب. الترهيب، فالوعظ هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. فأمره لقمان، أمر لقمان ابنه بالإخلاص، ونهاه عن الشرك. وبعض العلماء هنا في يذكر ابنه ويقولون بأنه كان كافرا وأنه أسلم لما وعظه أبوه، الله أعلم، لكن لا يوجد دليل صريح على ذلك. فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين له السبب في ذلك، فقال: إن الشرك لظلم عظيم. وجه كون ظلما عظيما أنه لا أفظع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده، فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخص المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. ولما أمره بالقيام بحق الله تعالى بترك الشرك الذي هو من لوازم القيام بالتوحيد، أمر بعد ذلك بحق العباد، وبدأ بحق الولدين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فربنا تعالى يذكرنا بهذه الوصية العظيمة، وهي أول وصايا لقمان لابنه، حتى يتعلم الدعاء ويتعلم المربين ويتعلم الآباء أن أوجب الواجبات أن يعلم المرء ابنه وأبناءه عموما التوحيد، ويحذرهم من الشرك. هذا الذي بعثت الرسل لأجله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لابد أن يجمع العبد حتى يسلم له توحيده، يجمع تحقيق العبادة الكاملة لله تعالى، وكذلك اجتناب الطاغوت. فربنا تبارك وتعالى يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. يا بني، هذه تصغير إشفاق. يا بني لا تشرك بالله، أي لا تجعل معه شريكا في ماذا؟ في العبادة وفي الخلق والتقديس وفي أسماء وصفاته، لأن التوحيد كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هو النقص، وأما في الشرع فالظلم نقص كل ذي حق حقه. الظلم نقص كل ذي حق حقه. وعلى هذا فالمشرك نقص في حق الله، أو في الشرك نقص في حق الله عز وجل. لظلم عظيم، لأنه لا يوجد أعظم من هذا الظلم، لا يوجد أعظم من الشرك بالله. إخواني، هذا الكلام نفيس. يعني هؤلاء النصارى واليهود ومن وغيرهم من هؤلاء من هذه الملل الكافرة التي تشرك مع الله غيره وتجعل مع الله ندا، هؤلاء لا يوجد أعظم جرما في الكون كله منهم، ولا يوجد أشد ذنبا وأعظم وأقبح ذنبا في الكون كله من هؤلاء. إن الشرك لظلم عظيم، فالذي خلقك سبحانه وأوجدك من العدم وأمدك بما تقوم به حياتك هو الله، والذي أعدك وجعلك مستعدا لما تنتفع به هو الله، فهو الموجد المعد الممد. إذا كان كذلك فهل يوجد أحد أعظم حقا عليك من الله؟ لا يوجد. فإذا نقصت الله حقه كان ذلك أعظم الظلم. ولهذا من كان إليك أكثر إحسانا فإن إساءتك إليه تكون أعظم من غيره. أيها الحبيب الغالي، ربنا تعالى حذرنا من الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل ذكره: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل ذكره: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سبحان الله العظيم. وهم سادات الخلق، ولو أشركوا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله أكبر، لئن أشركت. من الخطاب؟ لمن؟ لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن أن يقع منه أبدا، لكن لو قدر أن يقع منه ليحبطن عمله، حتى يعلم الناس عظمة هذا الذنب العظيم ولا يستهينوا به، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، كما سيأتي معنا الدرر بإذن الله تعالى في هذه المسألة كلام نفيس فيها إن شاء الله تعالى. وقول الله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ومولانا جل ذكره قال على لسان عيسى بن مريم: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن محمود بن لبيد قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسيأتي معنا إن شاء الله تعريف الشرك الأكبر، أو تعريف بداية الشرك وأقسام الشرك إن شاء الله تعالى وحكم كل قسم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: لو أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. لا إله إلا الله. هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. وهذه الآية يا إخواني: إن الشرك لظلم عظيم، مفسرة لآية في سورة الأنعام، قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. روى الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ حمل الظلم على العموم. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فسر لهم وأزاح عنهم هذه الشبهة. ولذلك قال الإمام القيم رحمة الله عليه: فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لا يكون آمنا، أجابهم بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. قال: والله، وهذا والله الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمر هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا يا رب إلى صراطك المستقيم. قال: فالظلم المطلق التام الذي هو الشرك مانع من الأمن والهدى المطلق في يوم القيامة، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله. نسأل الله التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان. أيها الحبيب الغالي، إذن لابد لنا أن نعرف الشرك، ما هو الشرك وما هي أقسامه وما هو حكم كل قسم من هذه الأقسام، حتى نتعلم أمرنا سويا. الشرك في اللغة اتخاذ الشريك، يعني أن يجعل واحدا شريكا لآخر، يقال أشرك بينهما إذا جعلهما اثنين، أو أشرك في أمر غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين. وأما في الشرع فالشرك هو اتخاذ الشريك أو الند مع الله تعالى في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات. هانتبه لهذه: اتخاذ الشريك أو الند مع الله في ربوبيته أو في العبادة أو في الأسماء والصفات، وسيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله. والند هو النظير والمثيل، ولهذا نهى الله تعالى عن اتخاذ الأنداد وذم الذين يتخذونها من دون الله في عدة آيات من كتاب الله تعالى، منها قول جل ذكره: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم من النار. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، نعوذ بالله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ودلت نصوص الكتاب والسنة على أن الشرك والتنديد تارة يكون مخرجا من الملة وتارة لا يكون مخرجا من الملة، وهذا كلام نفيس. ولذلك اصطلح العلماء على تقسيمنا قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر أيها الحبيب الغالي هو أن يصرف أو أن يصرف لغير الله ما هو محض حق لله من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا الشرك يكون ظاهرا أحيانا كشرك عباد الأوثان والأصنام وعباد القبور والأموات والغائبين. يعني ترى إنسان يطوف بقبر، ترى إنسان يذبح لصنم، ترى إنسان يخاف غائبا مثل ما يخاف الله عز وجل، عفوا إذا كان ظاهر يعني يكون مثل عباد القبور والأموات والغائبين يسجد لهم مثل ما يسجد لله تعالى، وتارة يكون خفيا كشرك المتوكلين على غير الله من الآلهة المختلفة، أو كشرك وكفر المنافقين، فإنهم وإن كان شركهم أكبر يخرج من الملة ويخلط صاحبه في النار إلا أنه شرك خفي. يعني عبد الله بن أبي بن سلول يا إخواني والمنافقون الذين كانوا معه نفاق اعتقاد كانوا يصلون الجماعة مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا كذلك يخرجون معه للجهاد. يعني انظر بالله عليك، يصلون معه ويقفون ويسمعون القرآن ويركعون ويسجدون، لكنهم كفر بالله تعالى، لأنهم يظهرون الإسلام ويخفون الكفر والشرك، فهم مشركون في الباطن دون الظاهر. يعني هذا شرك خفي. وكما أن هذا الشرك تارة يكون في الاعتقادات، كاعتقاد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك أو يتصرف في هذا الكون مع الله، كيعني هؤلاء المشركون الذين يعتقدون أن للخلق خالقا غير الله عز وجل، أو أن للخلق يعني مدبرا مع الله سبحانه، أو اعتقاد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع الله فيطيعون في تحليل ما شاء وتحريم ما شاء ولو كان ذلك مخالفا لدين الرسل والأنبياء، أو الشرك بالله كذلك في المحبة والتعظيم بأن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. انتبه لهذا جدا، نسأل الله سبحانه يملأ قلوبنا حبا له ولدينه ولأنبيائه ولعباده يا رب العالمين، ويجعل يعني حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواه يا رب. فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه، وهو الشرك الذي قال الله فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كذلك اعتقاد أن هناك من يعلم الغيب مع الله، وهذا يكثر لدى بعض الفرق المنحرفة كالرافضة وغلاة الصوفية والباطنية عموما. الرافضة يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب، وكذلك الباطنية والصوفية يعتقدون في أوليائهم نحو ذلك. وكاعتقاد أن هناك من يرحم الرحمة التي تليق بالله فيرحم مثله، وذلك من يغفر الذنوب ويعفو عن عباده ويتجاوز عن السيئات، يعني كما قال البصيري عفانا الله المسلمين: إن لم تكن آخذا بيدي فقل يا زلة القدم، يعني يقول يا رسول الله إن لم تكن آخذا بيدي يوم القيامة فسأزل وأذهب إلى الشرك إلى النار. لا، الله عز وجل هو الذي ينجي، لا يملك رسول الله أن ينجي أحدا من النار. وتارة يكون في الأقوال، الشرك تارة يكون في الأقوال، كمن دعا أو استغاث أو استعان أو استعاذ بغير الله فيما، هذا ضابط مهم جدا، فيما لا يقدر عليه إلا الله. استغاث، إن الاستغاثة تجوز بالحي القادر على إنجاز هذه الاستغاثة إذا كان حيا وفي استطاعته، أما يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر. يبقى كمن استغاث أو استعان أو استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفي القرآن الكريم: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سواء كان هذا الغير نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا، لا يجوز أن يستغيث الإنسان أو يستعين أو يستعيذ به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وكمن استهزأ بالدين أو مثل الله بخلقه أو أثبت مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا، فهذا كل من الشرك الأكبر يا عباد الله، وهو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله سبحانه. وتارة يكون هذا الشرك الأكبر في الأفعال، كمن يذبح أو يصلي أو يسجد لغير الله أو يسن القوانين التي تضاهي حكم الله ويشرعها للناس ويلزمهم بالتحاكم إليها، وكمن ظاهر الكافرين وناصرهم على المؤمنين، لكن لا بد أن نقول لم يفعل ذلك من أجل الحفاظ على الكرسي أو لغرض من أغراض الدنيا، وإنما فعل ذلك محبة لدين الكفار. لأن أحيانا بعض الحكام قد يظاهر أعداء الله على المسلمين من أجل الحفاظ على عرض من أعراض الدنيا عفانا الله المسلمين، فلا يجرؤ الإنسان في مثل هذه المسألة أن يقول هذا كفر بالله تعالى مخرج من الملة. فهذا الشرك العظيم الذي لا يغفره الله سبحانه، وهو الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر يشرك به، إن الله لا يغفر يشرك به ويشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن الله لا يغفر يشرك به ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما الشرك الأصغر فقال أهل العلم عنه هو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة يؤدي إلى الشرك الأكبر. لذلك الشرع العظيم أغلق أبواب، جميع الأبواب الموصلة إلى الشرك. ما من حلف بغير الله فقد أشرك، إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحلف بآبائكم، لا تقل ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله وحده، وما شبه ذلك. لولا البط في الدار ولولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، كل هذه من الشرك الأصغر لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر. إذن كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر هو شرك أصغر. أو هناك تعريف آخر لأهل العلم، قالوا كل ما جاء في النصوص أنه شرك ولكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر فيكون شرك أصغر. وهذا يكون في الغالب من جهتين، الأولى من جهة التعلق ببعض الأسباب التي لم يأذن الله جل وعلا بها، كتعليق الكف والخرز ونحو ذلك، على أنها سبب للحفظ أو أنها تدفع العين، والله تعالى لم يجعلها سببا، لم يجعلها رب العزة سببا لا شرعا ولا قدرا. إذن من تعلق بسبب وهذا السبب لم يجعله الله تعالى سببا في هذا الأمر لا شرعا ولا قدرا فقد أتى شركا أصغر، إلا إذا كان يعظم هذا السبب كتعظيمه لله أو يعتقد فيه النفع والضر مثل ما يعتقد في الله، فهنا يكون هذا الشرك شركا أكبر، عافانا الله والمسلمين. والجهة الثانية من جهة تعظيم بعض الأشياء، التعظيم الذي لا يوصلها إلى مقام الربوبية، كالحلف بغير الله والنعمة والكعبة ومحمد والنبي صلى الله عليه وسلم وحياتك يا فلان، كل هذا شرك أصغر، وكقول لولا الله وفلان وأشبه ذلك. وقد وضع العلماء ضوابط وقواعد يتميز بها الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر عند وروده في النصوص الشرعية. فمن هذه الضوابط الجليلة، أولا أن ينص النبي محمد صلى الله عليه وسلم صراحة على أن هذا الفعل من الشرك الأصغر، كما روى الإمام أحمد في المسند عن محمود بن لبيد قال قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قولا واحدا. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، إن الله تعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا للذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، وهذا الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره. وأيضا الأمر الثاني، أن يرد لفظ الشرك في نصوص الكتاب والسنة منكرا ليس معرفا، أي غير مقترن بالألف واللام، فهذا في الغالب يقصد به الشرك الأصغر. وله أمثلة كثيرة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي الحقيقة من أمتع الكتب في بيان توحيد العبادة والتحذير من الشرك والتحذير من وسائل الشرك والتحذير من الشرك الأصغر كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالمقصود هنا بالشرك هنا الشرك الأصغر دون الأكبر، مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الرقى والتمائم والتولى شرك. والتمائم شيء يعلق على الأولاد كالخرز ونحوه، يزعمون أنه يحفظ الأولاد من العين. والتولى شيء يصنعون، يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ثالثا، أن يفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم من النصوص الشرعية أن المراد بالشرك في هذا الموضع هو الشرك الأصغر دون الأكبر. ولا شك أن فهم الصحابة معتبر، فهم أعلم الناس بدين الله سبحانه وأعلمهم بمراد الشارع. ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك. قال ثلاثا، ثم قال ابن مسعود كلمة قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فجملة وما منا إلا هذه من كلام ابن مسعود كما بين ذلك جابذة المحدثين، فهذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فهم أن هذا من الشرك الأصغر، لأنه لا يمكن أن يقصد وما منا إلا ويقع في الشرك الأكبر، كما أن الشرك الأكبر لا يذهبه الله بالتوكل بل لابد من التوبة. رابعا، أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الشرك أو الكفر بما يدل على أن المقصود به الشرك الأصغر وليس الأكبر، كما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلوات ربي وسلامه عليه أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا يعني كثير من الناس يقرأ هذا الحديث ويظن أن هذا مراد به الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، ولكن الكفر هنا جاء تفسيره في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. فبين هنا أن من نسب إنزال المطر إلى الكواكب باعتبارها سببا لنزوله، والواقع أن الله لم يجعلها سببا لذلك، فكفره كفر نعمة، كفر نعمة، ومعلوم أن كفر النعمة كفر أصغر. أما من اعتقد أن الكواكب هي التي تتصرف في الكون وهي التي تنزل المطر فلا شك أن هذا شرك أكبر، والشرك الأصغر تارة يكون ظاهرا كلبس الحلقة والخيط والتمائم ونحو ذلك من الأعمال والأقوال، وتارة يكون خفيا كيسير الرياء، كما أنه تارة يكون بالاعتقادات، كان يعتقد في شيء أنه سبب لجلب النفع ودفع الضر ولم يجعله الله سببا، مثل من يلبس مثلا جلدة في يده ويعتقد أنها تجلب له الحظ مثلا، أو يعتقد في شيء البركة والله لم يجعل فيه هذه البركة. وتارة يكون بالأقوال، كمن قال مطرنا بنوع كذا دون أن يعتقد أن النجوم لا تستقل بإنزال المطر، أو حلف بغير الله دون أن يعتقد تعظيم المخلوق ومساواته لله، أو قال ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. وتارة الشرك الأصغر يكون بالأفعال، كمن يعلق التمائم أو يلبس حلقة أو خيطا ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لأن كل من أثبت سببا لشيء والله لم يجعله سببا له شرعا ولا قدرا فقد أشرك بالله. دخل ابن مسعود يا إخواني يوما على زوجتي فولدها علقت خيطا في رقبتها وفي رقى، فقطعه وقال: ما هذا؟ وقال: إن آل عبد الله، أو إنكم يا آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سبحان الله العظيم. فقالت: ما لك تقول هذا؟ إن عيني كانت تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي فكان يرقي لي عليها، فإذا رقى سكنت. قال: نعم، كان الشيطان ينخسها، وإنما كان يكفيك أن تقولي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، عليه الصلاة وتم السلام. إذن من يتمسح بشيء رجاء بركته ولم يجعله الله تعالى فيه البركة، كتقبيل أبواب المساجد والتمسح بأعتابها والاستشفاء بتربتها نعوذ بالله من الخذلان، كل ذلك أفعال تؤدي إلى الشرك، هي شرك أصغر، ولكن إذا اعتقد فيها التعظيم واعتقد فيها الشفاء واعتقد فيها البركة فلا شك أنها توصل إلى الشرك الأكبر. فالواجب على العبد أن يحذر الشرك الأصغر والأكبر كما يأتي معنا. أما حكم الشرك فإن الشرك الأكبر مخرج من الإسلام، يحكم على فاعله بالخروج من الإسلام والارتداد عن الدين ويكون كافرا مرتدا. وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الإسلام بل قد يقع من المسلم ويبقى على إسلامه غير أن فاعله على خطر عظيم، لأن الشرك الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف غيره صادقا. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذه آية جليلة، ومعنا في هذه الآية الجليلة كلام نفيس جدا للعلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظ الله تعالى، مفتي عفوا وزير الأوقاف السعودي، كلام نفيس. قال في الشرك، قال: تحقيق التوحيد عند أهله لابد أن يقترن معه الخوف من الشرك، وقل من يكون مخاطرا بتوحيده أو غير خائف من الشرك، ويكون مع هذا على مراتب الكمال، بل لا يوجد، فكل محقق للتوحيد وكل راغب فيه حريص عليه يخاف من الشرك، وإذا خاف من الشرك فإن الخوف الذي فزع قلبه وهلعه يجعل العبد حريصا كل الحرص على البعد عن الشرك والهروب منه. والخوف من الشرك يثمر ثمرات، منها أن يكون عالما بالشرك وأنواعه حتى لا يقع فيه، وأن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك ويعظم أو يعظم ويستمر على ذلك. إن الخائف من الشرك يكون قلبه دائما الاستقامة على طاعة الله مبتغيا لمرضاته، فإن عصى أو غفل كان استغفاره استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار وعظم حاجة الاستغفار، لأن الناس في الاستغفار أنواع، لكن من علم منهم حق الله عز وجل وسعى في تحقيق التوحيد وتعلم ذلك وسعى في الهرب من الشرك، فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى الاستغفار. بهذا ولأجل صلاح القلب أهل العلم يعتنون بالتبويب، كما بوب الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك، فكأنه يقول إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم، لأن الله عز وجل يقول وقال عن حكى عن إبراهيم أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وعرفت ما توعد الله به أهل الشرك من أنه لا يغفر لهم، فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما يعني تبتعد به عن الشرك وتجتنبه. قال الشيخ حفظه الله في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، اسمع لهذا الكلام النفيس جدا، قال: في هذه الآية دليلا على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركا أكبر أو شركا أصغر. هذا كلام نفيس. الجمهور على أن الله تعالى يغفر الشرك الأصغر، لكن هذا كلام قاله أهل العلم وأئمة كبار وكلام معتبر نسمعه الآن. قال: في هذه الآية دليلا على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركا أكبر أو أشرك شركا أصغر، فإن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المغفرة، بل يكون بالموازنة. بالموازنة، انتبه لهذه، ليس معنى أن قول أهل العلم الذين قالوا أن الشرك الأصغر لا يغفره الله وأنه يدخل في قوله تعالى أن الله لا يغفر الشرك به، يعني ليس معنى ذلك أن صاحبه يخلد في النار كتخليد أو تخليد من أشرك شركا أكبر، لا، وإنما قالوا لا يغفره الله، بل لابد أن يوضع في ميزان سيئاته ويوازن أمامه بالحسنات، فهو لا يغفر إلا بالتوبة منه، مثل الشرك الأكبر هكذا، فمن مات على ذلك غير تائب منه فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك، وقد يغفر الله له غير الشرك كما قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ صالح حفظ الله تعالى: فجعلوا الآية دليلا على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. إيه وجه استدلالهم بهذا أو على هذا؟ قال: وجه الاستدلال من الآية أن في قوله لا يغفر أن يشرك به موصول حرفي، موصول حرفي يعني حرفا مصدريا، والحروف المصدرية هي أن وأن وكي وما ولو، فيقول هو موصول حرفي فيؤول مع الفعل الذي بعدها وهو يشرك بمصدر كما هو معلوم، والمصدر نكرة وقعت في سياق النفي، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمت، وحينئذ يكون التقدير ماذا؟ إن الله لا يغفر شركا به، وشركا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني عموم الشرك سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغر. هذا والله كلام يشرح العبد يخاف جدا، ينتبه لكلامه وينتبه لأفعاله. قالوا: فهذا يدل على أن الشرك الذي نفي هنا يعم الأكبر والأصغر والخفي، فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله، وذلك لعظم خطيئة الشرك، لأن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأعطى هو الذي تفضل، فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره؟ لا شك أن هذا ظلم في حق الله جل وعلا، ولذلك لم يغفر. قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر علماء الدعوة، يعني أكثر علماء الدعوة النجدية. بالنسبة لشيخ الإسلام تيمية ذكر العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: وشيخ الإسلام تيمية المحقق اضطرب قوله أو اختلف قوله في هذه المسألة، فمرة قال إن الشرك لا يغفره الله، ومرة قال الشرك الذي لا يغفره الله والشرك الأكبر، أو نحو هذا الكلام رحمة الله عليه. قال العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظ الله تعالى: وقال آخر من أهل العلم إن قوله لا يغفر أن يشرك به دال على العموم، لكنه عموم يراد به خصوص الشرك الأكبر، فالمقصود بالشرك في قول لا يغفر أن يشرك به هو الشرك الأكبر فقط دون غيره، على هذا جمهور أهل العلم. وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون داخلا تحت المشيئة، فيكون العموم في الآية مرادا به الخصوص، لأنه غالبا ما يرد في القرآن بهذا اللفظ أي يشرك به، ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغر هذا في الغالب، فالشرك أكثر ما يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغر، ومن شواهد ذلك قوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقوله في الآية يشرك هنا هو أيضا فعل داخل في سياق الشرط فيكون عاما، لكن هل يدخل فيه الشرك الأصغر والخفي؟ الجواب: لا يدخل بالإجماع، لأن تحريم الجنة وإدخال النار والتخليد فيها إنما هو لمن مات على الشرك الأكبر، فدل ذلك على أن المراد بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أنهم أهل الإشراك بالله الشرك الأكبر، فلم يدخل فيه الأصغر ولم يدخل ما دونه من أنواع الأصغر. فيكون المفهوم إذن من آيتي سورة النساء كالمفهوم من آية سورة المائدة ونحوها، وهذا كقول في سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. فهذا ونحو وارد في الشرك الأكبر، فيكون على هذا القول المراد بما نفي هنا في قول لا يغفر المراد به الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. ولذلك يجب على العبد يا إخواني أن يحذر الشرك بأنواعه ويطهر نفسه، يكون موحدا توحيدا جليلا. ونسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفنا عليه بعد طول عمرنا حسن عمل. وهذه وصية نفيسة جدا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. على كل الدعاة وعلى جميع الجماعات وعلى جميع المربين وعلى جميع العلماء إذا أرادوا الفلاح في دعوتهم وإذا أرادوا النجاح فيها أن يبدأوا بما بدأ به الرسل: يا قومي اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هكذا يبدأ بالتوحيد والتحذير من الشرك، لأن بذلك يكون سعادة العباد وفلاحهم. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يزيدنا وإياكم فقها في الدين وبصيرة فيه، وأن يجنبنا الشرك كله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.